ثلاث. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب طهارات البدن والثوب وموضع الصلاة. تقدم معنا أن الصلاة لها شروط ولها أركان ولها هيئات ولها أبعاد ولها مكروهات ومبطلات. وقد شرع المصنف في بيان الشروط، والشروط فإما أن تكون شروط وجوب وإما أن تكون شروط صحة. شروط وجوب لا تراها المصنف في قوله: إنما تجب الصلاة على كل مسلم من بالغ العقل. شروط الصحة نوعان، الشروط نوعان، شروط وجوب وشروط صحة. وشروط الصحة أيضا نوعان، شروط اشترط حصولها قبل الصلاة، هو دخول الوقت. لذلك قدمه المصنف وذكر معه ما يتناسب معه ويتعلق به من باب الأذان والإقامة، لأنه لا يعلم دخول الوقت غالبا إلا به الأذان والإقامة. والنوع الثاني من الشروط التي تشترط أن لا تتأخر عن التلبس بالصلاة. الشروط تتقدم على الصلاة، وشروط الشرط فيها أن لا تتأخر عن التلبس بالصلاة. يعني لو أحرم فاقدا أحد هذه الشروط لم تصح الصلاة، لكن لو مع إحرامه حصل الشرط أجزأ. وهي ما سيذكر بعد ذلك، ما سيذكر بعد ذلك. كمثلا لو وقف رجل عاريا وأراد أن يصلي، هل نقول يتوجه عليك الآن ستر العورة أو لا؟ لا يتوجه، إنما يتوجه إذا إيه؟ إذا تلبست بالصلاة. يعني إذا أردت أن تتلبس فورا وجب عليك الستر فورا. فلو ألقيت عليه سترة مع إحرامه صح وأجزأ. واضح ولا غير واضح؟ لذلك قدم المصنف الكلام على المواقيت، ثم عقب ذلك بباب الأذان والإقامة، ثم ذكر بعد ذلك باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة، ثم ذكر باب السترة وباب الإيه وباب السترة. ورتبها على هذا التصنيف لأن الوقت من الشروط المتقدمة التي يشترط حصولها قبل الصلاة، والشروط التي يشترط ألا تتأخر عن الصلاة ما ذكر بعد ذلك. وقدم الطهارة لأنها أهم الشروط، إذ لا يغتفر ولا يتسامح فيها مطلقا كما تقدم في أول الطهارة. بينا وجه أعظمية شرط الطهارة. وأخر استقبال القبلة عن سطح العورة لأنه يتسامح في استقبال القبلة في حالين، في حالة الطهر وفي الصفينة في الصفر. أما ستر العورة فلا يتسامح فيه إلا عند العجز، لا يتسامح فيه إلا عند الإيه؟ قال رحمه الله: باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة. أي على الملبس غير المعفو عنه، على الملبس غير الإيه؟ المعفو عنه. تقول: الطهارة إما تكون عن حدث وإما تكون عن النجاسة. تمام؟ طيب، لماذا قصرنا الكلام؟ يعني قصرنا مراد المصنف على الطهارة عن النجس فقط. قلنا باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة أي عن الإيه؟ عن النجس. لما لم نقل عن حدث النجس؟ لأن البدن يطهر أيضا عن الحدث. نقول لأن ذلك هو المذكور في كلام المصنف، لأن الطهارة عن النجس هي مذكورة الآن في كلام المصنف. وكذا يشترط الطهارة عن الحدث، يشترط الطهارة عن الإيه؟ عن الحدث. فلو طرأ الحدث أثناء الصلاة بطلت. فطرأ الحدث أثناء الصلاة إيه؟ بطلت. ولا نقول يلزمه الطهارة ويكمل. وهذا هو القول القديم عندنا، هو مذهب الحنفية. لكن الصحيح أن الطهارة أثناء الصلاة تبطل بضروب الحدث. قال: طهارة البدن والملبوس وإن لم يتحرك في حركته وما يبسطهما وموضع الصلاة شرط لصحة الصلاة. قال: طهارة البدن والملبوس، سواء كان هذا الملبوس سروالا أو رداء أو قميصا أو عمامة أو كما أو منديلا كان في جيبك، ما دام محمولا لك هذا يسمى من إيه؟ من جملة الملبوس. طهارة البدن والملبوس، المراد بالملبوس كل ما يحيط بالبدن، كل ما يحيط به البدن. ولو لم يعتد لبسه، ولو لم يعتد لبسه. واضح ولا غير واضح؟ لذلك بعضهم يستبدل الملبوس ويقول المحمول، يقول المحمول لأن الشخص يحمل لبسه في الصلاة، يحمل لبسه في الصلاة. قال المنديل الموضوع في جيبه، هل هو ملبوس له أو لا؟ غير ملبوس. طب لو حمل، لو دخل الصلاة وهو يحمل منديلا ناجسا أو متلبسا، هل تصح الصلاة؟ لا لا تصح الصلاة. لذلك أبدل بعضهم الملبوس محمول. المحمول. قال وإن لم يتحرك بحركته، وإن لم يتحرك الملبوس بحركته، يعني بحركة المصلي. مثال ذلك أو صورة ذلك أن يرتدي مثلا عمامة لها طرف طويل، عمامة لها طرف طويل جدا، 7 أمتار مثلا طرف يعطون الطرف العذب، وقد لاقت نجاسة أو هي كانت متنجسة، إذا رفع وسجد هل تتحرك، هل يتحرك طرف العمامة بحركة المصلي؟ لا يتحرك. نقول لا، لكن هذا الثوب منسوب إليه، لذلك تبطئ الصلاة به ومعه. ويؤخذ من قوله وإن لم يتحرك بحركته أن الملبوس إن تحرك بحركته بطلت من باب أولى. بطلت من باب إيه؟ قال وما يمسهما، يعني وطهارة ما يمس البدن أو وما يمس الثوب شرط لصحة الصلاة، ما يمس البدن أو يمس الثوب. الذي يمس البدن أو الثوب قد يكون ثوبا آخر، أليس كذا؟ وقد يكون جدار، وقد يكون عمودا، وقد يكون قلما، أي شيء، كل ما يلاقي الثوب أو البدن ولم يكن ملبوسا هذا يشترط إيه؟ طهارته أيضا. واضح ولا غير واضح؟ وخرج بقوله وأنا يمسهما ما يحاذيهما، ألا يشترط طهارته؟ عندنا مماسة وعندنا محاذاة، عندنا مماسة وعندنا محاذاة، يعني لو سجد وكان تحته نجاسة، وكانت نجاسة تحاذي صدره في ركوع أو في سجود، هل تبطل صلاته بذلك؟ تحاذيه من غير إمساس، تحاذيه من غير إمساس، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأن ذلك لا يمس بدنه ولا ثوبه ولا مواضع سجوده، ولا مواضع إيه؟ سجوده. قال شرط وموضع الصلاة، أي وطهارته موضوع الصلاة، والمراد بموضع الصلاة محل استقرار الأعضاء، محل استقرار يعني القدمين والركبتين واليدين والإيه والجبهة والأنف، هذا الذي يشترط طهارته فقط، هذا الذي يشترط طهارته فقط. قال شرط لصحة الصلاة، هل في قوله الصلاة للاستطراق، أي شرط لصحة جميع الصلاة من أولها إلى آخرها، فلو انتفى هذا الشرط أثناء الصلاة بطلت، لو انتفى أثناء الصلاة إيه؟ ولو دخل الصلاة غير متلبس لهذا الشرط لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا. واضح هذا الواضح؟ فلا بد من مقارنة هذا الشرط للتحريم واستمراره إلى التسليم من الصلاة. قال فلو قبض طرف حبل أو ربطه معه وطرفه الآخر متصل بلبس لم تصح صلاته. أراد أن يفرع رحمه الله على هذا الشرط، فقال فلو قبض، يعني إيه؟ أمسك وشد بيده طرف حبل أو طرف ثوب ونحو ذلك، يعني الحبل ليس بقيد، أو ربطه معه، يعني ربط نحو الحبل في يده أو في رجله أو في وسطه، واضح؟ لكن الشرط مع وجود الإيه؟ الشد أو الربط. بحيث لا ينسب إليه. كيف؟ يعني ربط بحيث لا ينسب إليه. سيأتينا تفصيل. يبقى إيه؟ إما أن يقبض بيده على الثوب أو على الحبل ونحو ذلك، وإما أن يربط ذلك في يده أو في وسطه أو في رجله أو في رأسه في عنقه ونحو ذلك. قال وطرفه الآخر متصل بنجس، وطرفه الآخر إيه؟ متصل، سواء كان الاتصال على سبيل الشد والقبض والربط أو لا. واضح ولا غير واضح؟ الاتصال إما أن يكون على سبيل الشد والربط أو لا يكون على هذا السبيل وعلى هذه الشكل. يعني مثلا لو وضع طرف حبل على نجاسة هكذا، هل هو متصل بها أو مشدود عليها فقط؟ أو هل هو مشدود عليها أو متصل فقط؟ متصل تمام، لكن لا على وجه الشد والربط، لكنه وضع شيء زائد على الاتصال. فالمصنف يقول إذا قبض طرف حبل أو ربط معه وكان هذا الطرف متصل بالنجاسة، سواء كان هذا الاتصال على سبيل الشد والربط أو ومن باب أولى لو كان طرف الحبل متنجسا أصلا، يعني ليس متصلا بالنجس، لا هو بذاته متنجس. طيب ما الجواب؟ قال لم تصح صلاته، لم تصح صلاته لحمله النجاسة، لحمله إيه؟ النجاسة. ومثل ذلك ما لو قبض على طرف حبل أو ثوب وطرفه الآخر متصل على وجه الشد والربط بطاهر، وهذا الطاهر متصل على وجه الشد والربط بنجس، كيف تفعل؟ أنت تمسك طرف حبل في يدك وهذا الحبل متصل بطوق في عنق كلب مثلا، هذا الطوق في من حيث هو طاهر أو لا طاهر؟ لأن مع الجفاف لا تنتهي، لا يحصل التنجيس، والفرض أن الكلب جاف وأن الطوق جاف. فقل هنا الحبل اتصل بطاهر من أولاد، اتصل بطاهر على سبيل الشد أو على مطلق الاتصال شرف. على سبيل الشد، وهذا الطاهر الذي هو الطوق متصل بنجس، تقول تبطل صلاته بذلك، تبطل صلاته بذلك. وكذا لو اتصل مثلا، لو كان طرف الحبل متصلا بسفينة صغيرة تنسب إليه كما يقول الشيخ، كيف تنسب إليه؟ يعني تنجر بجره، إن أردت تنجر السفينة بجره، لكن إن كانت السفينة كبيرة جدا لا تنجر بجره وكانت عليها نجاسة أو متصلة بالنجاسة، هل تبطل الصلاة بذلك؟ لا تبطل الصلاة بذلك. واضح ولا غير واضح؟ يبقى السفينة فيها تفصيل، نقول إذا اتصل الحبل أو الشيء الطاهر بشيء طاهر وهذا الشيء الطاهر متصل بنجاسته، نقول تبطل الصلاة بذلك إن كان الاتصال على وجه الشد، إن كان الاتصال على وجه إيه؟ لكن لو وضع طرف الحبل على طوق الكلب من غير شد، ألقي على طوق الكلب من غير شد، هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. واضح أو غير واضح؟ لكن لو وضع الحبل على الكلب نفسه تبطل بمجرد الملاقة، لا يتصل الشد ولا إيه؟ واضح؟ السفينة فيها تفصيل، إن كانت السفينة صغيرة تنسب إليه يعني تنجر بجره بطلت الصلاة، وإلا فلا لا تبطل الصلاة بذلك. واضح ولا غير واضح؟ ومن ذلك أيضا يعني لو ركب دابة وبالت الدابة وهو يصلي ومتصل من الآن بإيه؟ بمتصل بنجس، واضح ولا غير واضح؟ لذلك نقول تبطل الصلاة بذلك. قال ولو تنجس بعض بساط أي بنجاسة غير معفو عنها، نجاسة غير معفو عنها، فصلى على موضع طاهر منه يعني من البساط، وتحرك الباقي بحركته، وتحرك الباقي يعني تحرك باقي البساط بحركة المصلي لكن بلا حمل، لكن بلا حمل. الجواب صح صلاته، الجواب إيه؟ صح صلاته. الصورة أنه مثلا عنده السجادة التي يصلى عليها الآن المعروفة، لو مثلا قام ولدك الصغير أو بال على طرفها، لو بال على طرفها وأنت إذا أردت أن تسجد سجدت على طرف آخر غير ملاق بالنجاسة، تصح أو لا تصح الصلاة؟ تصح، وإن كان البساط يتحرك حركة المصلي أثناء الركوع والسجود ونحو ذلك، لكن يشترط في صحة الصلاة ألا يكون التحرك تحرك البساط على وجه الحمل، على وجه الإيه؟ الحمل. لكن لو كان التحرك على وجه الحمل بطلت من جهة حملك للنجاسة أو من جهة حملك لشيء متنجس، لا من جهة أنك صليت على مكان متصل بنجس. واضح ولا غير واضح؟ يعني مثلا لو كان متوضئا، لو كان متوضئا ولم تجف قدمه بعد، ولم تجف وواقف على إيه؟ على هذه السجادة المتصلة به بالنجاسة، ثم لما هوى للسجود التصقت هذه السجادة بقدمه، يحصل أو لا يحصل؟ قد يحصل أحيانا. تمام، أقول هنا اتصل بسجادة على وجه الحمل أو لا، وتحركت هذه السجادة المتنجسة على وجه الحمل أو لا، نقول بطلت من جهة حمله للنجاسة لا من جهة كونه صلى في محل متصل بالنجاسة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. قال صلى ولو تنجس بعض بصاف أي بنجاسات غير معفو عنها. فصلى على موضوع طاهر منه يعني من التصافي وتحرك الباقي حركته صح صلاته لكن مع الكراهة صح مع الكراهة إذ تكره صلاة محاذ للنجاسة تكره صلاة محاذ للنجاسة واضح ولا غير واضح؟ قال أو على سبيل يعني وإن صلى على سبيل قوائمه على نجس قوائمه يعني إيه؟ أرجله الأربعة تمام؟ على نجس يعني مستقرة على محل نجس أو على محل متنجس لا فرق لكن نجس نجس نجاسة غير معتوه عنه أو متصل بالمتنجس غير معتوه عنه. قال ويتحرك بحركته يعني ويتحرك هذا السرير بحركة المصلي أثناء الركوع والسجود ونحو ذلك صحت صلاته صحت صلاته مع الإيه؟ مع الكرامة واضح لأنه غير حامل للنجاسة وغير ملاق للنجاسة هو لم يلاقي النجاسة ولم يحمل نجاسة واضح ولا غير واضح وإلا لما صحت صلاته على أرض مطلقة لأنه لا يخلو مثلا مكان الآن إلا وقد دفن فيه أناس وماتوا أولاد وصدود الموت نجس أو غير نجس نقول ده تحت هذا الذي يظهر على الأرض نقول إنه طاهر لكن تحت الأرض في الغالب يكون في نجاسات هل نقول بقى وإذا تيقنت بوجود النجاسة كمان هل تصح الصلاة؟ تصح لكن مع الصلاة لأنك لم تلاقي محل النجاسة واضح ولا غير واضح؟ قال والنجاسة غير الدم إن لم يدركها فرط يعفى عنها النجاسة إما أن تكون مغلظة أو غير مغلظة إما أن تكون مغلظة أو غير مغلظة النجاسة المغلظة هي نجاسة نحو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما هذه لا يعفى عنها مطلقا لا يعفى عنها مطلقا بل إن أصابت أي محل وجب الغسل مع الإيه؟ مع التتريب وجب التسريع مع التتريب واضح ولا غير واضح طيب باقي النجاسات غير الكلب والخنزير تقول إما أن يتطرق إليها العفو أو لا إما أن يتطرق إليها العفو أو لا والعفو يا إخوة اختلف باختلاف الأبواب اختلف باختلاف قد يراد بالعفو عدم التنجيس قد يراد به عدم الإيه؟ التنجيس وقد يراد به حصول التنجيس مع عدم بطلان الصلاة وقد يراد بالعفو الطهارة تقدم معنى أن الخمرة إذا استحالت خلا من غير مصاحبة عين فيها طهرت وطهر منها تبعا له الدم مناف للنجاسة ولم يحصل في الدم استحالة لم يحصل في الدم استحالة كيف يظهر الدم نقول لا عفي عنه لكن لشدة المشقة ولكمال العفو حكم على هذا الشيء المتنجس بكونه طاهر فهنا العفو عفو كبير يعني فيه سعة أكبر من غيره إذا وقعت ميتة لا دم لها سائل في الماء هل تنجسه أو لا؟ لا تنجسه إلا تغيره فنقول هنا المراد بالعفو عدم التنجيس المراد بالعفو هنا في لب الصلاة المراد بالعفو حصول التنجيس لكن مع عدم بطلان الصلاة واضح ولا غير واضح؟ هذا نبع على الشيخ ابن حجر وهذا ملحظ دقيق جدا النجاسة إما أن يتطرق النجاسة في باب الصلاة إما أن يتطرق إليها جنس العفو إما أن يتطرق إليها العفو أو لا كل الدماء إذا قلت عفي عن قليل إذا قلت عفي عنها ما لم تكن من كلب أو خنزير ونحوه واضح ولا غير واضح يبقى كل الدماء إذا قلت عفي عنها في الصلاة نقول المحل نجس أو متنجس لكن معفو عنه يعني لا تبطل الصلاة معه يعني لا تبطل الصلاة معه لكن ما لم يكن دم كلب أو خنزير أو فرع أحدهما واضح كده؟ كل الدماء إذا قلت ولا حرج العرف يا سيدنا الشيخ العرف قال غير الدم طب إذا كثر الدم ففيه تفصيل يعني إذا كثر الدم التفصيل يأتي في كلام المصنف إن شاء الله طب غير النجاسات غير الدم من النجاسات الشيخ يقول والنجاسة غير الدم إن لم يدركها طرف يعني بصر معتدل لا بواسطة شمس قال يعفى عنها، يعني لا يحكم على المحل بالتنجيس، يحكم على المحل بالإيه؟ بالتنجيس. هي في حال هي في ذاتها نجسة لكن لا تنجس. يبقى ما لا يدركه الطرف لا نحكم على المحل معه بالإيه؟ بالتنجيس. المراد بالطرف يعني البصر المعتدل لا بواسطة الشمس، مع فرض المحل الذي طرأت عليه النجاسة مخالفا للونها. فاكرين الكلام ده؟ قلناه في باب المياه. تذكرونه أو لا؟ الحضور يعني. طيب. قال وإن أدركها، يعني وإن أدرك الطرف النجاسة، يعني مثلا لو أصاب المحل قدر رأس دفوس من البول، هل هذا يدرك؟ ها؟ بول الذباب، هل هذا يدرك بالطرف؟ لا يدرك بالطرف، تمام؟ نقول هذا المحل طاهر، هذا المحل إيه؟ يعني معفو عنه، يعني معفو عنه. طيب. قال وإن أدركها، يعني وإن أدرك الطرف النجاسة، قال لم يعفى عنها، لم يعفى عن هذه النجاسة إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما مما لا نفس له سائلة. عندنا الأحياء كل شيء حي، كل حيوان، كل حيوان إما أن تكون له نفس سائلة أو لا، يعني أن يكون له دم يسير عند جرح أو قطع عضو منه أو لا. لو قطعت نفس أو جرحت بهيمة يسير دمها أو لا؟ أقول هذه لها دم سائل. لكن لو قطعت جناح ذبابة هل يسير دم الذبابة؟ لا يسير. نقول هذا الحيوان مما لا يسير دمه، وكل ما كان من جنسه له حكم واحد، كل ما كان من هذا الجنس، الجنس الذي لا يسير دمه كالذباب والناموس والقط والبعوض ونحو ذلك، هذا له حكم واحد، يعفى عن الدماء الموجودة معه. لأن البراغيث مثلا تمتص الدماء من الآدمي أو لا تمتص؟ تمتص. فإذا أصيب البدن أو الثوب بالدماء الموجودة مع البراغيث مثلا يعفى أو لا يعفى؟ يعفى. تمام؟ قال وإن أدركها، يعني وإن أدركها الطرف المعترف لم يعفى عنها، أي لم يعفى عن هذه النجاسات إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما مما لا نفس له سائلة، وكذلك يوفى عن بولها وغائطها في البدن والثوب ونحو ذلك، وإن كثرت جدا. قال فيعفى عن قليله وكثيره، يعني يعفى عن قليل ذلك وكثيره، وإن انتشر بعرق، يعني يستثنى من النجاسات المرئية دم البراغيث ونحوه، تمام؟ لكن خرج بالدم نفس البروف ونفس الميتة التي لا دم لها، خرج بالدم نفسها أو جلدها، هي ميتة في حد ذاتها أو لا؟ تبطل الصلاة مع حملها. يعني أنت إذا أمسكت بروثا وقتلته وتركته على يدك، تركت ميتته على يدك، نقول الدم معفو عنه، لكن ميتة هذا البروث لا يعفى عنه. نعم، لأنه قتله، لأنه هو يعلم وجوده، أنا صورت بالقتل لأنه يعلم وجوده، لكن إلا لم يقتله ومات هو بنفسه وعلم بوجوده نقول أيضا ميت ولا يعفى معه ولا يعفى عنه في الصلاة، لا يعفى عنه كيف؟ في الصلاة. نعم. قال فيعفى عن قليله وكثيره وإن انتشر بعرق، يعني وإن انتشر يعني إيه؟ وإن سال، وإن توسع مكان محل استقراره وخروجه بالإيه؟ بنحو العرق، لكن محل العفو عن القليل والكثير إن لم يكن ذلك بفعله، إن لم يكن ذلك بفعله، يعني لو قتل البرغوث وألقى ميتته وبقي محل الإيه؟ الدم، نقول هذا الدم يعفى عن قليله، هذا الدم يعفى لكن لا يعفى عن كثيره، لا يعفى عن، لكن إن مات بنفسه كان يرتدي ثوبا ونام في هذا الثوب، أو تحرك فيه وعمل كثيرا فقتل البراغيث الموجودة في الثوب مثلا يعني نقول يعفى عن إيه؟ عن قليله وكثيره، يعفى عن قليله وكثيره، لكن إن كان الدم حاصل بفعله وبقصده عفي عن قليله فقط. واضح ولا غير واضح؟ وهذا الدم يعفى عنه في الملبوس والبدن فقط يا مشايخ، لا يعفى عنه في الماء، لا يعفى عنه في الايه؟ يعني لو اتيت بهذا الثوب الذي اصيب بدم البلاغيث ونحوها ووضعته في ماء قليل تنجس الماء والمرافقات به او لا؟ يتنجس المرافقات. واضح؟ ها في اشكال؟ طيب. قال واما الدم والقيح، القيح من جنس الدم، القيح من جنس الدم لانه لان اصلهما واحد، اصلهما ايه؟ واحد. لكن القيح استحال الى تساوي، القيح استحال الى ايه؟ الى تساوي. قال واما الدم والقيح فان كان من اجنبي كان طرأ على الشخص مثلا دم ذبيحه مثلا، يعني هو يذبح دجاجه او بهيمه وأصابه دم منها، هذا يسمى دم إيه؟ دم أجنبي. ومن الأجنبي ما لو دميت إحدى يديه مثلا وانتقل الدم منها إلى اليد الأخرى، نقول هذا دم أجنبي، هذا دم أجنبي. واضح ولا غير واضح؟ بل لو انفصل عن يده وعاد إليها مرة أخرى يكون أجنبي، يكون إيه؟ يكون أجنبي. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، وكذا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسير الدم إن كان من نفسه، يعني إن كان غير أجنبي، كان هذا الدم غير أجنبي لكن اختلط بأجنبي غير ضروري، بأجنبي ضروري. يعني إيه؟ يعني مثلا هو يستاك، غالبا تدمى اللفة من السواك أليس كذلك؟ إذا كثر الدم في الفم هل يعفى عنه أو لا؟ نقول إن اختلط هذا الدم باللعاب يعفى عن قليله لا عن كثيره، يعفى عن قليله لا لأنه اختلط بأجنبي، لكن هذا الأجنبي ضروري يعني لا يمكن الاعتراض عنه أبدا، دميت عينه واختلط الدم بدمع الموجود في العين أو بالرطوبات الموجودة في العين، نقول يعفى عن قليل هذا الدم. لكن إن اختلط الدم بأجنبي غير ضروري لم يعفى لا عن قليله ولا عن كثيره. لكن مستثنى من هذا ماء الطهارة، مستثنى ماء إيه؟ ماء الطهارة، فيعفى عن قليل الدم وكثيره إن أصابه إيه؟ ماء الطهارة، لكن إلا بكم بقصده، يعني هو يتوضأ ونزل الدم على محل جرحه أو على محل دمه وكان فيه دم كثير، نقول يعفى عن قليله وكثيره لأن ماء الطهارة ضروري. إذا نلخص الكلام ونقول وأما الدم والقيح فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، عفي عن يسير. وإن كان من المصلي يعني وإن لم يكن أجنبيا عفي عن قليله وكثيره، عفي عن قليله وكثيره ما لم يكن بفعله وما لم يختلط بأجنبي. لكن إن اختلط بأجنبي دم الشخص نفسه ها نقول إما أن يكون هذا الأجنبي ضروري أو غير ضروري، فإن كان ضروريا كلعاب الفم وكدمع العين نقول عفي عن قليله، إن لم يكن ضروريا لم يعفى عن قليله ولا عن كثيره. ومحل آخر يشترط في العفو ألا يكن قد تلطخ بالدم بقصد وفعله وإلا فلا يعفى عنه مطلقا ولو عن قليله، ولو عن قليله. واضح ولا غير واضح؟ إذن الدماء إما أن تكون قليلة وإما أن تكون كثيرة، إن كانت قليلة عفي عنها مطلقا، عفي عنها سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية، وإن كان كثيرا عفي عن دم غير الأجنبي، يعفى عن دم الشخص نفسه بشروط ألا يتلطخ بالنجاسة، ألا يتلطخ نفسه يعني لا يكون هذا التلطخ بفعله، وألا يطرأ على هذا الدم أجنبي غير ضروري. فإن طرأ أجنبي ضروري عفي عن اليسير لا عن الايه؟ عن الكثير. كده واضح ولا في اشكال؟ حد عنده سؤال؟ قال سواء خرج من بثرة عصرها، سواء خرج هذا الدم من بثرة عصرها يعني ايه؟ بفعله او من دمل، الدمل هو البثرة الكبيرة الخراج الكبير، لكن البثرة هذا خراج صغير، تعرفون؟ حبة الشباب مثلا، حبة الشباب تمام؟ إن كبرت تسمى دمر، تسمى دمولا، وإن كان صغيرا يسمى بفرة. قال أو قرح، إن القرح هو الجرح، أو فصد أو حجامة. ظاهر كلام المصنف أنه يعفى عن دم الشخص نفسه، عن دم المصلي نفسه قليله وكثيره، وإن كان بفعله. لذلك يقول سواء خرج من بفرة عاصرها، إذا خروج الدم هنا بفعله أو بغير فعله. تقدم أن قلنا محل العفو عن الكثير إن لم يكن، نقول ما جرى عليه المصنف ضعيف، ما جرى عليه المصنف موافق للروض وهو ضعيف. والمعتبر ما ذكره الإمام النووي في مجموع التحقيق أنه إن كان الدم بفعله لم يعفى إلا عن قليله. واضح ولا غير واضح؟ ومحل العفو عن القليل أو محل عدم العفو عن الكثير إن كان الدم خارجا بفعله في نحو البثرة والدمر والجرح والقرح. لكن في الفصد والحجامة هل يتصور خروج الدم في الفصد والحجامة إلا بفعله؟ والله ما ينام يعني يتصور في الغالب، يعني لا يفتصد ولا يحتجم إلا إن كان بفعله. نقول لا، هنا بقى هذان مستثنيان فيعفى عن الدم الكثير معهما وإن كان بفعله للضرورة. للضرورة. واضح ولا غير واضح؟ حد عنده مشكلة؟ حد عنده سؤال طيب؟ فصل ما له؟ ها؟ فصل ما له؟ الفصل اللي هو شق العرق لإخراج الدم منه. الحجارة معروف؟ طيب، قال أو غيرها، يعني غير هذه الأشياء، يعني سواء خرج الدم من هذه الأشياء أو خرج بسبب غير هذه الأشياء. نلخص الكلام ولا واضح؟ واضح. طيب، نقول النجاسات إما أن تكون من مغلظ أو من غير مغلظ. إن كانت المغلظ حفية لم يعفى عنه مطلقا، لا عن قليله ولا عن كثيره. طب إن لم يكن المغلظ، إما أن يكون مما لا يسيل دمه، إما أن يكون مما لا يسيل دمه فيعفى عنه مطلقا. يعفى عنه مطلقا في الثوب والبدن والماء، بالماء والثوب والبدن. واضح؟ طبعا إن لم يكن بفعله، إن لم يكن بفعله، إن كان بفعله لم يعفى عنه. طيب، إن كان له دم يسيل، إن كان له دم يسيل أو كان مما يدركه الطرف، إما أن يكون غير دم وإما أن يكون دم، إما أن يكون غير دم كالبول والخمر ونحو ذلك، وإما أن يكون دم. فإن كان غير دم عفي عما ما لا يدركه الطرف، عفي عما ما لا يدركه الطرف. فإن أدركه الطرف لم يعفى عنه، إن أدركه الطرف لم يعفى عنه. يستثنى من ذلك دم البراغيث ونحو ذلك، فيعفى عن قليله وكثيره بشروط: لم يكن بفعله، ولم يختلط بأجنبي، ولم يختلط بأجنبي. واضح ولا غير واضح؟ وإن انتشر العرق، لأن عرق غير أجنبي. واضح؟ طيب، الدم والقيح إما أن يكون أجنبيا، وإما أن يكون من إيه؟ أن يكون من نفس الشخص، أو أن يكون أجنبيا، وإما أن يكون غيره أجنبي. فإن كان أجنبيا عفي عن خليله بشرط ألا يتلطخ به، ألا يكون ذلك به بفعله، وإلا فلا عفو، يعني المشقة. فإن كان أجنبي، فإن كان غير أجنبي عفي عن خليله وكثيره بشروط: ألا يطلع عليه أجنبي، وألا يتلطخ. والأجنبي يشترط فيه أن يكون غير ضروري، فإن كان ضروريا عفي عن خليله لا عن كثيره. كده واضح ولا غير واضح؟ قال: وأما ماء القروح والنفاطات. ماء القروح يعني ماء الذي يخرج من الجرح، الجرح يخرج منه دم، ثم بعد ما يترك تجد يعني يخرج منه ماء أصفر أو ماء من الصفرة، هذا يسمى ماء القروح، يسمى ماء القروح. قال: والنفاطات، لا بخبيق. أنت مثلا إذا أصبت بكية نار ينتفخ الجلد أو لا، وتحت هذا الانتفاخ يوجد ماء، هذا يسمى ماء الايه؟ البقابيق. يسمى ماء الايه؟ البقابيق او النفاطات او الايه؟ النفاطات. قال: واما ماء القروح والنفاطات ان كان له رائحه كريهه فهو نجس. ومع نجاسته يعفى عنه على التفصيل السابق في الدم، فيعفى عن كثيره ان كان من الشخص نفسه ولم يكن بفعله ولم يخرج باجنبي ولم ينتقل من محله الذي استقر فيه عند خروجه، ويعفى عن قليله إن اختل شرط من هذه الشروط. واضح ولا غير واضح؟ يبقى ماء القروح والنفاطات إن كان له رائحة كريهة فهو نجس، ومع نجاسته يعفى عنه على التفصيل السابقة في الدماء. فإن كان هذا فإن كانت هذه النفاطات أو هذا الماء يخرج من النفاط من الشخص نفسه ولم يطلع عليه أجنبي ولم ينتقل مع المحل الذي استقر فيه عند خروجه ولم يكن بفعله ولم يكن انتقال هذا الشيء بفعله أو خروجه بفعله عفي عن كثيره وقليله. إن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة عفي عن قليله لا عن كثيره وإن انتشر بعض. واضح ولا غير واضح؟ هذا ماء القروح والنفاط. قال وإلا يعني وإن لم تكن له ريح كريهة، لأن لم تكن له ريح أصلا أو كانت له ريح أو رائحة غير كريهة. قال وإلا فلا يعني وإلا فلا نحكم عليه بالنجاسة، وإلا فلا يعني فلا نحكم عليه بل هو طاهر بل هو طاهر. قال ولو صلى بنجاسة يعني بنجاسة غير معفو عنها جهلها يعني لم يعلم بها عند ابتدائه الصلاة، لم يعلم بها عند ابتدائه ليه ثم أعلم بها بعد ذلك. مولانا هل يقتضي كلامه عدم العفو إن كان له رائحة كريهة فهو نجس؟ تمام. هل كلام يقتضي عدم العفو؟ لا لا يقتضي ذلك، هو أطلق أنه نجس. هل يلزم الدم نجس أو لا؟ نعم. هل يقتضي الحكم من نجاسته عدم العفو؟ لا لا يقتضي. كذلك هنا ماء القروح والنفاطات نجس، وكونه نجس لا يستلزم منه ولا يشير إلى إلى إلى التفسير السابق في الدم، كأنه أطلق هذا الكلام ولم يقيده. نعم ولم يقيده لكن نقيده نعم. لأن ماء القروح وماء النفاطات هذا يعتبر من جنس القيح، فيجري فيه التفصيل السابق لكن بعيد شوية، ولو اشترط في المتون يعني أن تستوعب كل مسألة. غالبا الماتن يطرق كثيرا اعتمادا على المواقف، إلا في المتون المطولات يعني لا يتركون شيء حتى قد يختار الشرح ماذا يفعل. طيب قال ولو صلى بنجاسة أي غير معفوم عنها جهلها يعني لم يعلمها عند ابتداء الصلاة ثم أعلم بها بعد انتهاء الصلاة أو أثناء الصلاة. قال أو نسيها يعني أو صلى بنجاسة علمها قبل الشروع في الصلاة ثم نسيها ودخل الصلاة. واضح؟ قال ثم رآها. المراد بالرؤية هنا الرؤية القلبية أو الرؤية البصرية؟ قلبية يعني لو كان أعمى. طيب لو صلى بثوب فيه نجاسة ثم تركه يعني بدله نزعه عنه ولبس ثوبا آخر ثم أخبره أحد بثقة معتمد بأنه قد صلى بنجاسة، قال ثم رآها يعني علمها بعد فراغه يعني بعد فراغه من الصلاة أعادها أي أعادها زي إيه الصلاة. فإن كان الوقت باقي أعادها في الوقت يقوم أداء، إن كان الوقت قد خرج أعادها بعد خروج الوقت تكون القضاء لا إثم ثم قضاء لا إثم فيه. واضح ولا واضح؟ يكون بالترخيص. نعم يكون بالترخيص. نعم لأنه لم يخرج بل حتى قبل. قال أو فيها يعني وإن رآها أي رأى هذه النجاسة والمراد بالرؤية العلم، وإن علمها فيها يعني في الصلاة بطلت وواجب عليه أن يستأنفها فورا، واجب عليه أن يستأنفها إيه؟ لا على التراخي بقى يا شيخ، هنا إذا علم النجاسة في الصلاة بطلت وواجب الاستئناف إيه؟ فورا. مولانا إذا جهلها رؤيته تكون بالبصر؟ لا تكون بالإخبار أو بالبصر، يعني مثلا يقول له أحد ما الذي في ثوبك هذا فينظر إليه فيعلم، أو يعلم أحد الرائين أن هذا دم ويخبره بعد انتهاء الصلاة أو فيها أن هذا إيه أنه قد صلى بنجاسة متيقنة غير معفون عنه. فقلنا هنا المراد الرؤية الرؤية الإيه القلبية لا الرؤية البصرية. ممكن نقول معنيين، معنى نعم. القلبية والبصرية. نعم ونقول ما المراد بالرؤية القلبية؟ أن يعرف العلم هذا قد يكون بصري أو بغير بصري، لذلك نقول إذا أخبره ثقة معتمد بذلك اعتمده. واضح ولا واضح؟ قال ولو أصابه في الشوارع. المراد بالشوارع محل المرور الذي لم يعتد تطهيره، محل المرور الذي لم يعتد تطهيره، لكن إن اعتيد تطهيره لا يكون شارعا. طيب إن لم يكن محل خروج للناس، لكن لم يحصل تطهيرهم كالحمامات العمومية. المراحيض الموجودة في العتبة هذه تسمى حمامات عمومية، يعني كل الناس تدخلها تدفع المال وتدخل. هذا لم يعطى تطهيرها في مصر، فنقول هذه لها حكم الشارع. نقول في مصر، لأن في غير مصر قد يعطى تطهيرها. هذه علة لم يعطى تطهيرها. نعم، هذا قيد لا بد منه. يبقى المراد بالشارع، هل الشارع الذي هو محل المرور؟ ليس المراد بذلك فقط، إنما المراد محل المرور الذي لم يعتد تطهيره، الذي لم يعتد إيه؟ وإن لم يكن طريقا معهودا، وإن لم يكن إيه؟ طريقا معهودا. قال: ولو أصابه كليم الشوارع فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، بل يتحقق كونه نجسا، بأن تيقن كونه طاهر أو شك في نجاسته، واضح ولا غير واضح؟ ومثل الطين الماء، مثل طين الشوارع الماء الموجود في الشوارع، كذلك إن لم تعلم نجاسته فهو طاهر. وعدم العلم بالنجاسة هذا له صورتان: إما أن تعلم كونه طاهرا يقينا، وإما أن تشك هل هو طاهر أو نجس. على الحالين هو طاهر، على الحالين هو إيه؟ طاهر. فإن أصاب ثوبك لم يجب عليك أن تطهره، إن أصاب ثوبك أو بدنك لم يجب عليك أن إيه؟ أن تطهره وتصلي معه ولا إشكال. قال: وإن تحققها، يعني وإن تحقق نجاسة هذا الطين، عفي عن قليله عرفا، عفي عن قليل الطين في البدن والثوب، وضابط هذا القليل العرف، لأنه قال عفي عن قليله إيه؟ عرفا. وخرج بالطين المعلوم نجاسته، وخرج بالطين المعلوم نجاسته نفس النجاسة، فلا يعفى عنها مطلقا. يعني أنت تمشي في الشارع ووطئت جيفة كلب مثلا أو جيفة مطلقة، هل نقول هذا له حكم طين الشارع؟ لا، هذه نجاسة متيقنة فلا يعفى عنها مطلقا، لا عن قليلها ولا عن كثيرها، عن قليلها ولا عن كثير، لأنها ليست من جنس ما يتطرق إليه العفو من النجاسات. واضح ولا غير واضح؟ نعم. طين الشوارع على الطين يختلط مع النجاسة، الطين يختلط مع النجاسة، نعم، أو الماء الموجود في الشارع يختلط مع النجاسة، أما النجاسة نفسه لا يعفى، لكن نفس النجاسة لا يعفى عنها. إذا واضح ولا فيه إشكال؟ قال: وهو أي القليل عرفا، القليل المعفو عنه ما يتعذر. المراد بالتعذر هنا التعسر، المراد بالتعذر هنا ليه؟ التعسر، يعني ما يتعسر الاحتراز منه، لأن ينسب صاحبه إلى سقطة أو قلة تحفظ، نسب إلى ذلك لم يعفى عنه مطلقا. يعني ما ضبط هذا القليل المعفو عنه؟ نقول: إن لم ينسب صاحب الثوب أو صاحب البدن إلى سقطة في الطين، نقول هذا قليل معفو عنه، هذا قليل عرفا معفو عنه. لكن إن عم نصف ثوبه، عم جميع رجله، جميع رجله رجليه معا، هذا ينسب إلى خلق تحفظ أو لا؟ ينسب، فنقول لا يعفى عن ذلك. واضح؟ قال: وهو ما يتعذر الاحتراز منه ويختلف، أو يختلف هذا المعفو عنه الذي يتعذر الاحتراز منه بالوقت، أي باختلاف الوقت، يختلف باختلاف الوقت. قال: كأن كان أيام المطر، أي فيعفى فيه، أي في أيام فيها، في أيام المطر أكثر مما يعفى في غيرها من أيام الجفاف أو أيام الصيف. واضح؟ لأن في أيام المطر والشتاء يكثر الطين في الشوارع، والشوارع لا تخلو عن النجاسات، فيعفى عن طين الشوارع في أيام الشتاء أكثر مما يعفى عنها في أيام الصيف. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال: وبموضعه، يعني ويختلف القدر المعفو عنه أو الذي يشق الاحتراز عنه باختلاف موضعه من البدن والثوب، فيعفى عن ما أصاب الرجل وذيل الثوب أكثر مما يعفى عن ما أصابه في الايه؟ في الكم أو يد الشخص. واضح ولا غير واضح؟ قال ولا يعفى عن كثير، يعني لا يعفى عن كثير طين الشوارع، وإن شق الاحتراز عنه، وإن شق الاحتراز عن هذا الكثير. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه قال أو حبس في موضع نجس صلى وأعاد. قال ببدنه، قيد الكلام بالبدن، احتراز عن الثوب. فلو عجز عن إزالة نجاسة في ثوبه وجب عليه أن ينزع هذا الثوب، وأنا نقول يصلي على حاله ويعيد، وجب عليه أن ينزع هذا الثوب وإن صلى عاليا، وإن صلى عاليا. قال أو حبس في موضع نجس، أي حبس في موضع نجس ضيق، حبس في موضع إيه؟ ضيق. أو حبس في موضع واسع وتنجس كله. واضح ولا غير واضح؟ يعني لم يبقى محل على قدر بدل المصلي يصلي فيه هذا الشخص. وقال هذا حبس في موضع كله نجس، سواء كان ضيقا أو إيه؟ ما الذي يفعله؟ قال صلى، يعني وجب عليه أن يصلي الآن، وجب عليه أن إيه؟ أن يصلي الآن. لكن محل وجوب الصلاة في موضع النجس ما لم يكن عليه ثوب طاهر، فإن كان مبتديا بثوب طاهر وجب عليه أن ينزع هذا الثوب وأن يفترشه ليصلي عليه ويصلي عليه، لأن الطهارة لا يتسامح فيها بخلاف الستر. واضح ولا غير واضح؟ محل وجوب الصلاة في محل نجس إن لم يكن معه طاهر يصلي عليه، فإن كان معه ثوب طاهر ترشه وصلى عاريا ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. واضح ولا غير واضح؟ قال ومن عجز عن إزالة نجاسة ببدنه أو حبس في موضوع النجس صلى وجوبا وأعاد، أي وأعاد وجوبا أيضا. قال وينحني لسجوده بحيث لو زاد أصابها، بحيث لو زاد هذا الانحناء أصابها، يعني أصاب هذه النجاسة الموجودة على الأرض. واضح ولا غير واضح؟ قال ويحرم عليه، ويحرم وضع الجبهة عليها، ويحرم إصابة الجبهة بإيه؟ بإصابة النجاسة بالجبهة. وظاهر كلام المصنف أنه لا يحرم عليه إصابة النجاسة باليدين والقدمين والركبتين، هذا الظاهر. لكن الشيخ علي الشبراني الذي قيد ذلك وقال وظاهر، قيد كلام الرملي في النهاية، لأن ذلك غير مراق، لأن هذا الظاهر غير مراق، بل يحرم عليه إصابة القدم والركبتين واليدين أيضا للنجاسة. لكن محل ذلك إن كانت له مندوحة أصلا، لكن إن كان المكان كله، إن كان المكان كله نجسا حينئذ نقول لا مندوحة عن القيام وعن إصابة النجاسة بالقدمين، أليس كذلك؟ طيب هل بقى حينئذ يهوي لسجوده ويجلس أو لا يجلس؟ لا. كلام الشيخ علي الشرغوميلزي لا يجلس، يومئ بإيه؟ السجود كله، بحيث لو تمام. لكن كلام الشيخ ابن النقيب يؤخذ منه أنه يجلس، لذلك أقول إيه؟ ينحني لسجوده بحيث لو زاد أصابها. هذه الصورة لا تكون إلا مع جلوس، أليس كذلك؟ لكن كلام الشيخ الشرغوميلزي لا يقول لا، لا يجلس، لا يصيبها بركبتيه ولا بأليه ونحو ذلك، تمام؟ وتبعه الشيخ الطرمسي في الحواشي والكردي وغيره. لكن كلام ابن النقيب ظاهره، هذه المسألة لا نص فيها أصلا عن المتقدمين، الإمام النووي أطلقها في المجموع، لكن نقول قولهم وقول الإمام النووي ينحني لسجوده بحيث لو زال لأصابها يفهم منه أنه يجلس ويصيب محل النجاسة بركبتيه وقدميه وأليه كمان، بحيث لو زاد الانحناء أصاب النجاسة. واضح ولا غير واضح؟ فيعني وقفتم على نقل أفيدون. قال ويحرم وضع الجبهة عليها، أي على موضع إيه؟ النجاسة. قال ولو عجز عن تطهير ثوبه، ولو عجز عن تطهير ثوبه صلى عريانا، صلى عريانا بلا إعادة، أي صلى عريانا وجوبا، صلى عريانا إيه؟ سواء كان سيصلي نفلا أو فرضا، سواء كان سيصلي نفلا أو، لكن محل وجوب الصلاة عريانا إن كان محله طاهرا. نقول هنا إيه؟ إن كان محله طاهرا وجب عليك أن تنزع وأن تصلي، وكذا وجب عليه أن يصلي عريانا إن كان المحل نجسا ويصلي ثوبا طاهرا، ينزع الثوب الطاهر ويفترشه ويصلي عليه. نقول يجب عليه أن ينزع وأن يصلي. طيب لو خبث رجال ونساء في زنزانة أو في محل حفص متنجس، كله نجس وهم يرتدون ثياب طاهرة، هل يجب عليه النزع أو لا؟ لا يجب عليه النزع للصلاة. يغضون الصلاة الطهارة أولى من ال... نعم. من الستر. نعم طهارة أولى ومقدمة مع الستر. لا يتسامح في الطهارة لكن يتسامح في الستر، لكن بعدما ينتهون من الصلاة واجب عليه أن يتستر طهارة. ربنا يشكرنا جميعا ولا يجعل أحدا من المسلمين في أي حال. الشهداء إذا صلى أن المسلمين غرس أن يقدم الإمام أو صلى في الصف. يأتينا في نفس سطر العورة إن شاء الله. إنه أحيانا ينذر التقدم وأحيانا يصلي وسطهم أحيانا وأحيانا. قال ولو عجز عن تطهير ثوبه أي وكان المحل طاهرا صلى عريانا، إن كان المحل نجسا ولم يعجز عن تطهير ثوبه طهره وافترشه وصلى عليه، قال صلى عريانا بلا إعادة. ولو لم يجد إلا حريرا، يعني ولم يجد إلا حريرا طاهرا، إلا حريرا إيه؟ طاهرا. لكن لو وجد حريرا نجسا أو متنجسا خلاص يعني لا يلبسه لعدم الحاجة إليه. قال ولو لم يجد إلا حريرا صلى فيه، أي صلى معه وجوبا ولا إثم عليه، لكن يجب عليه نزعه بعد الانتهاء من صلاته. صادق ولا غير واضح؟ طور يعني لا يراخي ولا يتراخى في نزعه بعدما ينتهي من صلاته، إن كان رجلا، إن كان امرأة لا شيء فيه. قال وإن خفيت النجاسة في ثوب أو خفيت في بدن أو في موضع، قال وجب غسل كله، وجب غسل كله، لكن محل وجوب غسل كل الموضع هذا ظاهر في الثوب والبدن. إذا خفيت موضوع نجاسته، إذا خفي موضوع نجاسته في الثوب والبدن وجب غسل كله. إن خفي في الموضع نقول الموضع له حالان، إما أن يكون واسعا حينئذ لا يجب غسل كله بل ولا يسن، يجوز له أن يصلي في كل موضع أو كل مكان في هذا الموضع إلى أن يبقى قدر النجاسة فقط. واضح؟ طب إن كان الموضع صغيرا أو كان كبيرا وقد تنجس كله، نقول واجب غسل كله. واضح ولا غير واضح؟ يبقى الموضع إما أن يكون كبيرا وإما أن يكون صغيرا، فإن كان صغيرا واجب غسل كله، وإن كان كبيرا إما أن يتنجس كله وإما أن تنجس بعضه ويخفى موضوع النجاسة، فإن تنجس كله وجب غسل جميعه، وإن تنجس بعضه وخفي موضوع النجاسة لم يجب عليه الغسل، إنما يصلي في أي موضع، وحتى ولا يجب عليه الاجتهاد، إنما يندب له الاجتهاد إلى أن يبقى موضوع إلى أن يبقى قدر موضع النجاسة، فحينئذ يجب عليه الكف، يجب عليه إيه؟ واضح ولا غير واضح؟ وإن خفيت النجاسة في ثوب وجب غسل كله ولا يجتهد، يعني ولا يشرع له الاجتهاد، لأن الاجتهاد لا يكون إلا في متعدد حقيقة، لا يكون متعدد من إيه؟ فلو اشتبه مثلا هل النجاسة في هذا الكم أو في هذا الكم، هل يجتهد؟ لعدم التعدد حقيقة، لكن لو قطع الكم لو أزال هذا يجوز له الاجتهاد، لأن هذا صار ثوبا وهذا صار ثوبا آخر. واضح ولا غير واضح؟ ولو بعد الاتصال كيف؟ أولا هو يتصل بعد النقطة وأنا نتهي ولا نعم يجوز يعني؟ نعم يجوز. ما يصله مرسما. وما يصله إذا إذا إذا علم إذا إذا ظن طهارة أحدهما ونجاسة الآخر غسل النجس ووصل ولا إشكال. نعم. قال فإن أخبره ثقة بموضعها اعتمده يعني اعتمد خبره وله أن يقتصر على وصف هذا الموضع له أن يقتصر على وصف هذا الموضع. قال وإن اشتبه طاهر بمتنجس اشتبه ثوب طاهر بثوب متنجس. أما اشتباه المكانين يعني اشتبه مكان طاهر ومكان متنجس هذا سيأتي إن شاء الله في كلام مصنف. لذلك احنا حصرنا الكلام على إيه؟ على اشتباه في الثياب لا على مطلق الاشتباه. قال وإن اشتبه طاهر بمتنجس اجتهد اجتهد وجوبا إن لم يقدر على ثوب آخر طاهر بيقين ويشهد جوازا إن قدر على ثوب طاهر بيقين. لكن يحمل كلام المصنف الآتي على ذلك. قال اجتهد أي شرع له اجتهاد وإن أمكن طاهر بيقين أو غسل أحدهما يعني أو إما أن يمكن غسل أحد الثوبين وإما أن يمكن الوقوف على طاهر بيقين مع هذين يجوز الاجتهاد. طب إن عدمهما لم يتمكن من الحصول على ثوب طاهر بيقين ولم يتمكن من غسلهما نقول وجب وجب عليهما وجب عليه الاجتهاد. واضح ولا غير واضح؟ قال فإن تحير يعني هذا هذا يعني مفرع على محذوف نقول إن اجتهد وظن طهارة أحدهم ونجاسة الآخر فذلك هو المطلوب. طب إن اجتهد وتحير قال صلى عريانا وأعاد صلى عريانا و لكن وجوب الإعادة مقيد وجوب الإعادة مقيد قال إن لم يمكنه غسل ثوبه إن لم يمكنه إيه؟ غسل ثوبه أي ولم يزد قيمة نقص الثوب بالقطع عن أجرة الماء وثمن عن أجرة الغسل وثمن الماء. واضح ولا غير واضح؟ نقول إذا تلبث الثوب بنجاسته كيف تزيل هذه النجاسة؟ تزيلها بالقطع أو بالغسل أليس كذلك؟ نقول القطع يجب في حالة ولا يجب في حالة. نقول إذا قطع هذا الثوب تنقص قيمته أو لا؟ نعم. ننظر إلى هذا القدر الناقص إن كان هذا القدر أكثر من ثمن الماء وأجرة الغاسل لم يجب القطع وإن كان أقل وجب القطع لعدم إهدار الماء. وكذلك يعتبر الأقل من القيمة وأكثر من قيمة من قيمة ثوب يجوز له اقتراؤه يعني إجارته. يعني مثلا لو قلنا أنه أن الثوب سينقص بالقطع خمسة وأن ثمن الماء مع أجرة الغسل ستة وأنه لو أراد أن يستأجر ثوبا ليصلي فيه أجرته سبعة نقول ما الذي يجب؟ القطع لأنه أخف الأضرار. واضح؟ طيب إن كانت كان القطع سبعة والأجرة أجرة الغسل ستة والاقتراء وقيمة الثوب المقترى خمسة نقول هو إيه؟ وجب لا نقول وجب نقول لا يجب القطع ويجوز ما سوى ذلك. لا يجب القطع ويجوز ما سوى ذلك. واضح ولا غير واضح؟ يبقى قوله وأعاد إن لم يمكنه غسل ثوبه هذا تقييد لإيه؟ لمحل وجوب الإعادة إذا صلى عريانا إذا تحير. وقال فإن أمكن أي فإن أمكن غسل ثوبه وجب. محل الوجوب ما لم يزد ثمن الماء وأجرة الغسل على قيمة نقص الثوب إذا قطع. لكن إن نقص قيمة الثوب وجب عليه وجب إن نقص قيمة الثوب أقل من أجرة الغسل مع ثمن الماء وجب القطع. كده واضح ولا في إشكال؟ قال وإن غسل ما ظنه نجسا صلى فيهما معا أو في كل منفردا. أنا اجتهدت في عندي ثوب طاهر وثوب متنجس اجتهدت في أحدهما وأوصلني اجتهادي إلى ظن طهارة هذا الثوب هو نجاسة إيه؟ الثوب الآخر. ثم غسلت الثوب الذي ظننت نجاسته يجوز لي أن ألبسهما معا، يعني أن أرتدي هذا وهذا فوقه، ويجوز لي أن أرتدي هذا وأصلي فيه منفردا وأخلعه وأنزعه وأنزعه وأصلي إيه؟ وأرتدي الآخر وأصلي فيه أيضا، يجوز هذا ويجوز ذا. قال ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح صلاته. هو لم يجتهد ويعلم يقينا أن أحد الثوبين نجسون وأن الآخر طاهر، تمام. ثم صلى الصبح في الثوب ثم نزعه وصلى الظهر في الثوب الآخر ثم نزعه وصلى العصر في الثوب الآخر وهكذا، نقول لم تصح له صلاة قط. بما لاحتمال كون الصبح صلاة بالثوب النجس ولاحتمال كون الظهر صلاة بالثوب النجس وهكذا، فلا تصح له إيه؟ وإيه؟ المقالة. المقالة آخر قال. آخر مسألة شرعية. قال وإن غسل ما ظنه نجسا صلى فيهما معا، يعني أنه إذا اشتبه عليه ثوبان طاهر ونجس واشتبه ولم يجتهد فيهما واجتهد فيهما وظن طهارة أحدهما ونجسة الإيه؟ نجسة الآخر. وغسل المتنجس وغسل الذي ظنه نجسا يجوز له أن يصلي في هذين الثوبين معا أو في كل واحد منهما على انفراد، فيجوز له أن يلبسهما معا فوق بعضهما البعض ويصلي فيهما أو أن يصلي في هذا صلاة وفي هذا أخرى. قال ولو صلى بلا اجتهاد في كل ثوب مرة لم تصح صلاته، لا تصح لا تصح باحتمال كل صلاة صلاها بنجاسة. فلو مثلا صلى الصبح بثوب والظهر بثوب آخر والعصر بالثوب الأول والمغرب بالثوب الثاني، نقول صلاة الصبح يحتمل أنه صلىها بالثوب النجس، وكذا صلاة العصر الظهر يحتمل أنه صلىها بالثوب، وكذا العصر وكذا المغرب وكذا العشاء وهكذا، فكل صلاة تحتمل البطلان ولا تنعقد الصلاة مع شك في انعقادها ابتداء. واضح ولا غير واضح؟ كالشيخ نعم يا سيدي. إذا كان الاجتهاد احنا هو المقصود إذا صلى بلا اجتهاد، لكن إن صلى بالاجتهاد لا شيء عليه، لكن إن تبين خطأ الاجتهاد واجب عليه الإعادة. قال ولو خفيت النجاسة في ثلاث أي في أرض واسعة، أي في أرض إيه؟ فهذا تقدم معنا أنه إذا خفيت النجاسة في ثوب أو بدن وتكلمنا عليه، الآن يتكلم عما لو خفيت النجاسة في الإيه؟ الموضع، والموضع قد يكون واسع وقد يكون ضيق. قال ولو خفيت النجاسة في ثلاث يعني في أرض واسعة، والمراد وضبط الواسع العرض بأن يزيد على قدر بدن المصلي عرفا، بأن يزيد المكان على قدر بدن المصلي عرفا، أما الضيق هو المكان الذي بقدر بدن المصلي. واضح ولا غير واضح؟ تفهم؟ نعم. المكان إما أن يكون واسعا أو يكون ضيقا، ما ضابط المكان الواسع؟ المكان الواسع هو الذي يزيد على قدر بدن المصلي، يعني أنت تحتاج إلى مساحة نصف متر عرضا ومتر ونصف طولا، هذه المساحة تساوي بدنة تكفيك لأن تصلي، هذا مكان ضيق، ما زاد على ذلك هذا مكان واسع. واضح ولا غير واضح؟ فهذا المكتب مكان واسع للمصلي ليس مكان ضيق. واضح ولا غير واضح؟ لكن هذا الجزء مثلا، هذا الجزء هذا مثلا من هذا الجزء مع ساعة يسيرة مع قضايق يسيرة، هذا قدر ولد المصلي، نقول هذا مكان ضيق. فإن اشتبهت النجاسة في مكان ضيق وجب غسل الجميع، وجب غسله، لكن إن اشتبه في مكان واسع على قدر هذا المكتب تصلي فيه بلا اجتهاد إلى أن يبقى قدر موضع النجاسة، ويجوز الاجتهاد، ويجوز الاجتهاد. قال ولو خفيت النجاسة في ثلاث يعني في أرض واسعة صلى حيث شاء بلا اجتهاد، وإن كان يستحب الاجتهاد ويستمر وتستمر استباحات الصلاة في أي مكان إلى أن يبقى قدر النجاسة، إلى أن يبقى قدر الإيه؟ قال أو في أرض صغيرة، يعني وإن خفيت موضوع النجاسة في أرض صغيرة أو في بيت، البيت يعني الغرفة، بات يعني غرفة. قال وجب غسل الكل. وجب غسل الايه؟ الكل. قال او في ارض صغيرة او بيت يعني بيت صغير ايضا. يعني واشتبه عليه بيتان. اشتبه عليه عنده غرفة صغيرة على قدر ان المصلي وخفيت موضوع النجاسة فيه. نقول واجب عليه غسل الكل والا جاز له الاجتهاد. قال ولو اشتبه بيتان. اشتبه عليه بيتان. اي ضيقان عرفا. اي ضيقان او واسعان وقد تنجس كل احدهما. وعنده غرفة طاهرة بيقين. وعنده غرفة كلها نجسة بيقين. واشتبهت عليه. فيعرف هذه او ذاك. هذه او ذاك. قال اجتهد. وجب عليه ان يجتهد ويصلي فيما ضمنه الطاهر منهم. ولا يجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر بخلاف الايه؟ الاجتهاد في المياه. يجب عليه ان يجدد الاجتهاد لكل صلاة تحضر على الصحيح الا لكم ذاكرها اعلانا في الاولى واحتاج الى الاجتهاد. نعم. قال اجتهد ويصلي فان تحير بقى هو ايه؟ ان علم من ظن طهارة احدهما النجاسة الاخر اعتمد هذا الاجتهاد. طيب ان تحير يعني لم تظهر له العلامة او ظهرت تعرضت صلى في اي موضع شاء وعليه الاعادة في موضع طاهر يعني. واضح ولا غير واضح؟ قال ولا تصح اي الصلاة في مقبرة علم نفشها واختلاطها بصديد الموتى. طبعا محل البطلان حيث صلى على التراب من غير حائل. لكن ان افترش على التراب نحو سجادة مثلا نقول تصح صلاته لكن مع الكراهة لانه يصلي محاذيا لله النجاسة صد الموتى. واضح ولا غير واضح؟ نعتبر تحازي ولا وإن كان الميت داخل القبر؟ نعم يعتبر تحازي. أنت لو صليت على جيفة حيوان الميت لو صليت على جيفة حيوان الميت وافترشت فوقه سجادة تصح صلاة أو لا؟ تصح. من باب أولى على الأرض. سألت في المكروهات لو كان الجيفة تحت الأرض. نعم. وهم يصلي فوق الأرض. إن علمت وجود الجيفة يكره لك ذلك. يكره أيضا. نعم. إن علمت يكره. في فاصل يعني الأرض والدرب فاصل. نعم. إن علمت يكره. إن لم تعلم. لا ترى. مش الدولة سيدي بس هو خذ من الفرص هذا صار قال هريق عليه سجلا من ماء فخذ النجاسة ونزل في الفرص وصار بعض الطرق المانع وصار بطلة. لا. هل كلامنا في البطلان او في الصحة؟ كراهة. الكراهة. الكراهة تستلزم البطلان. قال ولا تصح في مقبرة علم نفشها واختلاطها بصديد الموتى اي حيث صلى عليها بلا حائل. اما ان صلى مع الحائل فتصح مع الايه؟ مع الكراهة. قال فان لم يعلم نفشها كرهت وصح اي وصح فعل الصلاة. لم يعلم نفش هذه المقبرة او علم عدم النفش أو علم علينا أو كانت المقبرة جديدة كرهت له فنقول الصلاة في المقبرة مكروهة ثم إن علم نفشها واختلاطها بصديد الموتى بطلت وإلا فلا. واضح ولا غير واضح؟ ولا لا قد يكون شركا في حالها مقبرة إنسان أي مقبرة إنسان ليس نجس لكن صديد الموتى الذي يخرج الميتة الآدمي طاهرة لكن الصديد الذي يخرج من ميتته نجس. فيأتينا الكلام على صناف المقابر لا تستعجبها وقع السجاد على النجاسة ليست نجاسة تتنجس من أسفل أو من أعلى من أسفل لا شيء لا تنتقل النجاسة ما لم تكن رطبة لا تنتقل لكن إن كانت رطبة ولم يتشرب المصلى عليه النجاسة وضارت إلى أعلى إلى بطلان. واضح؟ يعني مثلا أنت عندك جلد دبغته الإمام مالك يقول يطهر ظاهره لا بطنه. عندنا يطهر ظاهره وبطنه. ما الظاهر؟ وجه الجلد. وما الباطن؟ الباطن هو ما يظهر عند قطعه. هذا وجه هذا جلده له وجه هذا ظاهر الجلد هذا يسمى إيه؟ باطن الجلد. فلو شققته وصليت فيه عند الإمام مالك باطل. واضح؟ لكن إن ارتديته صحيح. هل يقول أحد المصلين مع النجاسة؟ لا. لا يقول أمامك يقول إن صليت مع كون باطنه نجس فصح لعدم ملاقاتك للنجس ويوقع عن الحد. كذلك هنا السجادات تختلف عن السجادات رقيقة. نحن لو نحن نفرض مسألة يعني لو صليت على مثلا سجادة بلاستيكية مثلا، لكن السجادة الآن القماش لا ينفصل عن النجاسة، لكن لو كانت من نوع مثلا لا ينفصل النجاسة نقول صح. في إشكال؟ قال وتكره أي وتكره الصلاة في حمام. الحمام هو المكان الذي يستعمله الناس للاستحمام للاغتسال، وسمي حماما لأنه استعمل فيه الماء الحميم يعني الماء الساخن. ليس مرحاض. لا ليس مرحاض، المرحاض هو ما يقضى فيه ما تقضى فيه الحاجة. قديما يعني في مصر كانت مليئة بالحمامات، وكان هذه من علامات المسلمين أصلا في البلاد. بلاد المسلمين يوجد فيها حمامات بخلاف بلاد الكفار لا حمامات فيه. كانوا يتقربون إلى الله بالقذارة بالعفانة، حتى يقول الأوساخ التي على البدن هذه تحمي البدن من السحر وتحميه من الآثام. وكان أحدهم لبهم أنه لم يغتسل منذ 10 سنين ما شاء الله، فكان فيه قربة إلى الله يتفاخر يتفاخر بذلك. نعم. قال وتكره في حمام، تكره الصلاة في حمام. طبعا محل الكراهة في الحمام ما لم يصلي على نجاسات معلومة وإلا بطل. قال ومسلقه يعني وتكره الصلاة في مسلخ الحمام. المسلخ هو محل خلع الملابس، محل نزع الملابس للدخول إلى الاغتسال، للدخول إلى إيه؟ إلى المغطس اللي هو محل إيه؟ نزول إلى الماء. واضح ولا غير واضح؟ قال وقارعة الطريق. قارعة الطريق في اللغة معناها أعلى الطريق، رأسه معناه إيه؟ رأس الطريق أعلاه أو وسطه، وقيل وسطه. نعم وقيل وسط الطريق، لكن المراد مطلق الطريق. المراد هنا إيه؟ طريق مطلق الطريق، لا بقيد كونه قارعة أو لا، لكن المصنف عبر بقارعة الطريق تأسيا بالحديث النهي عن الصلاة في قارعة الإيه؟ الطريق. واضح ولا غير واضح؟ لذلك الإمام النووي في المنهج عبر بإيه؟ بالطريق، ولم يعبر بقارعة الطريق. والمراد بالطريق ما يكثر مرور الناس فيه، ما يكثر مرور الناس إيه؟ سواء كان في صحراء أو في بنيان سيان. واضح ولا غير واضح؟ قال ومزبلة، المزبلة هي مكان الزبل أي الروث، مكان الإيه؟ الزبل أي الروث، ومحل كراهة الصلاة فيها إن صلى على حائل طاهر، أما إن صلى على المكان النجس على الزبل النجس فلا تصح. فلا تصح قطعا. واضح ولا غير واضح؟ قال ومجزرة، الجزر محل الجزار، المجزرة هي محل ذبح الحيوانات، محل ذبح الايه؟ وما قيل هنا يقال في المزبلة، يعني ما قيل في المزبلة عفوا يقال في المجزرة، يعني إن صلى على محل طاهر كرهت، وإن صلى على محل نجس منها مع حائل كرهت، مع غير حائل بطل. واضح ولا غير واضح؟ قال وكنيسة، أي تكره الصلاة في الكنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، وقيل هي معبد اليهود. وعلى كل كلاهما ايه؟ من مساكن الشياطين، فتكره الصلاة فيها. قال وموضع مكس وخمر، يعني وتكره الصلاة في المواضع التي يعصى فيها الله عز وجل، كموضع شرب الخمر وكموضع جلب المكس. المكس هي مكان المكس أو المكوس، هي الأموال التي تجبى من الناس بغير وجه حق، ضرائب، إلا منها الضرائب، لأن بعض الفقهاء يخرج الضرائب على مسألة أخرى. تمام. فموضع المكوس هذا موضوع حرام، موضوع محرم، تكره الصلاة فيه. عرفتم معنى المكس؟ المكس هو أخذ أموال الناس ظلما بلا وجه حق. واضح ولا غير واضح؟ هذا يسمى مكسا. موضوع جلب المكس هذا إيه؟ موضوع محرم، بقدر معنى أنه يستحب بل قد يجب قضاء الحاجة في مواضع المكوس. الآن تأخذ الضرائب على وجه الظلم في أغلب البلاد. نعم تأخذ الضرائب على وجه الظلم إذا تأخذ، نعم. تأخذ الضرائب لمصلحة الرعية هذا فيها أبحاث، فيها أبحاث صنفت وبعضهم أجاز ذلك، ولا تخريج يعني لا تخريج فقهي لكن لا يحضرني الآن. بعض الأماكن تأخذ الضريبة على أرضك إن كان ملكك ومن سيارتك. نعم هذا لا يشك ظلم. وعلى أولاد أصبح يعني من بلا تقديم خدمات ونحو ذلك هذا لا شك يعني أقول معه يعني. قال وموضع مكس وخمر وظهر الكعبة، وتكره الصلاة على ظهر الكعبة، ومحل كراهة الصلاة على ظهر الكعبة إن استقبل من جدارها ثلثي ذراع. لكن إن لم يستقبل من جدارها شيئا أصلا بطلت الصلاة لأنه لم يستقبل القبلة. يعني هو يصلي على ظهر الكعبة وظهر الكعبة كهذا لا شيء مرتفع إيه فيه هكذا، نقول حينئذ تبطل الصلاة لعدم استقبالك شيئا. لكن إن كان ثم شيء مرتفع من جدارها أو من بنائها نقول صحة الصلاة مع الكراهة، صح صلاته مع الإيه؟ مع الكراهة. قال وإلى قبر متوجها إليه، يعني وتكره الصلاة إلى القبر حالة كون المصلي متوجها إلى الإيه؟ إلى القبر. إلى القبر. لكن محل كراهة الصلاة إلى القبور ما لم يكن قبره صلى الله عليه وسلم. فإن كان قبره صلى الله عليه وسلم وقصد التعظيم أو التبرك حرمت الصلاة لكن لا تقبل. يبقى إن صلى إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد التبرك لذلك أو قصد التعظيم حرم، لكن إن اتفق له ذلك اتفق أنه لما وقف وقف أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم نقول لا تكره ولا تحرم، لا تكره كمان لا تكره ولا تحرم. ومثل قبره صلى الله عليه وسلم سائر قبور الأنبياء والأولياء والصالحين إن صلى فيها بقصد التبرك نص ابن حجر والرمي على الكراهة. الإمام الخطيب يقول لا مكروه مطلق، لكن لم يقول بإيه بالحكم. عفوا، إن صلى في قبور الأولياء والصالحين وقصد التبرك والتعظيم حرمت عند الشيخين الرملي صحيحة تكون صحيحة تكون صحيحة. نعم، يعني لم يقل أحد منهم ببطلانها، خلافا لمن يقول يعني الصلاة في المسجد المقبورة باطلة ونحو ذلك. تكون محرمة إن قصد التبرك أو التعظيم مع الصحة، هذا في قبور من؟ الأولياء والصالحين. واضح؟ لكن سائر القبور وإن قصد التبرك والتعظيم، يعني صلاة في قبر أبيك بقصد التبرك بأبيك وأبوك لم يكن من الأولياء ولا تكره، تمام؟ لكن الشيخ الخطيب إيه يطرد الحرمة مطلقة إن قصد التبرك والتعظيم. واضح ولا غير واضح؟ قال وإلى قبر متوجها إليه. قال وأعطان الإبل، الأعطان هي الأماكن التي تجمع فيها الإبل بعد شربها ليشرب غيرها. أنت عندك قطيع من الإبل، عندك إيه عدد من الإبل، سقيت بعضها وترده إلى مكان تربطه، تربط الإبل فيها أو تجمعها فيه لتسقي غيرها، هذا المكان يسمى إيه؟ معطن، يسمى معطن الإيه؟ الإبل. واضح ولا غير واضح؟ تكره تطفي في معطن الإيه؟ الإبل. ومثل الإبل غيرها، مثل الإبل إيه؟ غير الإبل، كذلك يكره تطفي في معاطنها، تمام؟ ومثل معاطن الإبل سائر أماكن الإبل، يعني يكره الصلاة في مرابضها ومعاطنها ومراحها وأماكن نومها ومآويها وكل ذلك. واضح ولا غير واضح؟ لكن الغنم لا. قال لا مراحي غنم، يعني لا تكره الصلاة في مراحي الإيه؟ الغنم. المراد بالمراح هو المكان الذي تأوي فيه الغنم ليلا، المكان الذي تأوي فيه الغنم إيه؟ ومثل الغنم البقر ونحو ذلك، ومحل ذلك حيث حاز النجاسة، فإن لاقى النجاسة فبطلت. واضح ولا غير واضح؟ قال وتحرم في ثوب وأرض مغصوبين، وتحرم الصلاة في أرض مغصوبة يعني مسروقة، أو في ثوب مغصوب يعني مسروق أو ثمنه حرام تحرم. لكن قال إيه؟ وتصح بلا ثواب، وتصح الصلاة لكن بلا ثواب، لأن تصح لأنه أتى بها مستوفات الشروط منتفات الموانع كاملة الأركان فتصح، لا ثواب فيها لتلفزه محرم في جميعها، فيقابل الثواب الإثم فيتساقط، فتصح لكن بلا ثواب، فلا يطالب بها ثانية، يعني لا يؤاخذ بها في الآخرة، لا يعاقبه الله على تركها، إنما لا يؤجر عليها. واضح؟ وقال بعض الفقهاء لا تصح أصلا من حنابلة، كلام وجيه جدا. وقال بعضهم تصح وفيها الثواب، تصح وفيها الثواب، لكن يرد على من قال أن الصلاة تصح وفيها الثواب أن هذه العبادة مطلوبة أو غير مطلوبة. الصلاة في المسجد، الصلاة في المكان المغصوب مطلوبة على هذا الوجه؟ والعبادة التي لم تطلب، التي لم تطلب لا ثواب فيها. واضح ولا غير واضح؟ عنده سؤال إشكال؟ إذا كانت الكنيسة تغير إلى مسجد يجوز الصلاة فيها حينئذ، لكن إن منع أهل الكنيسة المسلمين من الصلاة ودخولها وصلاة فيها حرم على المسلمين الصلاة في الكنائس حينئذ، لكن إن قلبت مسجدا كآية صوفيا يجوز الصلاة فيه. هذا سؤال؟ نعم. نعم. قوله ولو خفي النجاسة في الصلاة يصلى حيث شاء بلا اجتهاد إلى أن يبقى موضوع قدر النجاسة. ما معنى قدر النجاسة؟ يبقى موضوع يعني النجاسة كانت في هذا الموضع فقط، تصلي في هنا وهنا وهنا وهنا وهنا لكن تترك هذا القدر. الآن يعني لا يعرف أصلاً. أي لكن تعرف قدر، لكن أنت لا تعرف الموضع. أنت لا تعرف، تعرف قدر النجاسة قدرها مثلاً 50 سنتي في 50 سنتي، لكن لا تعرف أين هي. أنت لو عرفت أين هي لا حاجة للاجتهاد أصلاً، فتتجنبها وانتهي الأمر. هو إلا أن تكون قدر صغير يفتك قدر صغير. نعم. إن كان نجاسة المكان الإصابة في مكان قدر صغير عم يفرق قدر صغير. يعني لو كان محل سجود صلى في كل جزء من المكان ويترك محل سجود فقط. ونقل للواضح. ما سبب عدم كراهية الصلاة في مراحل الغنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، كره الإصابة في معاطن الإبل ولم يكره الإصابة في مراحل الغنم لما سئل عن ذلك. الصلاة متوجهة إلى قبر سيدنا رسول الله في مقدار التعظيم والتبرك حوله. نعم. وإلى قبر غيره كره. إلى قبر غيره من غير يعني مثل سائر الأنبياء والأولياء والصالحين. كره. هذا حرام أيضا من قصد التعظيم والتبرك. لكن غير الأولياء والصالحين وإن قصد التعظيم والتبرك يكره. لماذا؟ كان على أنه قبر بلا حائل. هذا إن صلى مستقبلا له. القبر بذات نفسه لكن الزوج بحق الأصل لا لا لا فرق لا فرق لكن هذا إيه هذا إن كان مستقبلا لكن كان عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لا كراهة تطلق وإن قصد التعظيم يبقى هنا في التوجه للقبر لأنه حد عنده سؤال وكذا يكره الصلاة في الإمام النووي نص على كراهة الصلاة في آثار العبيديين الفاطميين وعليه تكره صوته في الجامع الأرض. وعلى كل حال المسجد الأزهر فيه أربعة قبور. وتكره صوته فيها على مذهب الحنابلة. وعلى مذهبنا لأن فيها قبر في استقبال القبر. في داخل المسجد. ها؟ في داخل المسجد خارج. كيف؟ أنت تقول في أربعة قبور. على الأطراف. أطرافه. نعم. يا ولاد. أسأل أخ بس يقول أنت خلاص؟ لا لماذا هذه القبور ها؟ لماذا هذه القبور؟ والله مش فاكر بس هم قبور الصقل اللي هو بنى الجامعي لا لا لا لا شوف مش هم هذا من؟ لا لا وقبور الثاني طبعا صار قالوا لا مش هم طبعا صار قالوا كده؟ صح قال المؤلف ولو صلى بنجسة جهالة ونسيها ثم رأى بعد فراغ عادة أو فيها بطلة كيف نسمى بين القلب؟ حديث جبريل من جسم صلى في جسم لا لي من يد لا أدري عملت كجواب زمانش مش كاش صلاة يعني إن صلى من جسم لم يعلمها ثم علمها بعد انتهاء الصلاة بطلت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى من جسم لا يعلمها في خفيه وعلمه جبريل نبعها فورا تمام خلاص هذا الجواب ان طرأت نجاسات على المصلي تصح صلاته وان نزعها فورا من غير الحمد نزعها بعد صلاة او في الصلاة لذلك نزع الصحابة خفيفهم صح؟ صح هاي حد عن سؤال ثاني ايوه سيدنا الشيخ يا سيدي بالنسبة لكراهية الصلاة في الكنيسة هل هذا لإطلاق لمطلق الكنيسة نفسها ام لغير معبد آخر مثلاً أي معبد عبد فيه غير الله عز وجل تكره صوته فيه لأنه يصير مأوى للشياطين حد عن سؤال ثاني؟ إذا قمنا المسجد كنيسة تكره أيضا؟ لا لا لا قمنا المسجد أصبح كنيسة المسجد أصبح كنيسة قد يجب صوته فيه يا مولانا يجب استبدال الحقوق حقنا لا يتغير إن المسجد أوقاف أوقاف يعني إيه أوقاف نعم موقوفة قصد يعني الأوقاف التي قلبت لا والموقوفة لا يغير الوقف لا يغير يعني إذا صار مسجد لا يحول كنيسة وإن حول إلى كنيسة واجبت الصلاة فيه ربما في بعض البلاد يعني الحكومة تغلب جانب النصارى عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تقرأ الصلاة فيها لا تقرأ. إن دخلت وصليت لا يثم عليك، لكن إن خرجت سليما يعني. لا يا مولانا الشيخ. وقت للغيب. الله المستعان. حد عنده سؤال؟ طيب نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.